المصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف. وبعد، الشيخ إن شاء الله الشيخ مختار سيعوض يعني حصته للفقه، يعوضها غدوة إن شاء الله الساعة 9 حصة الفقه، وبعدها يعطي حصة الأصول إن شاء الله. اعتذر اليوم لسفري. ونحن كنا يعني مش نعمل مراجعة في الفقه، لكن قلنا عنا تأخر كثير في النحو، لذلك يعني يا حبذا لو نهتم بالنحو أكثر. وحصة الغد متاع النحو نجعلها الساعة 8 صباحا. باهي 8 إن شاء الله. ها؟ شكون مش موافق على 8؟ ان شاء الله الرش. علاش؟ ها؟ بعاد. المشكلة اللي نحن ما لازمناش نضيع الحصة نتاع نحن، وفي نفس الوقت نقتل المراجعة. نجم نعطيه حصة النحو تو، لكن الإشكال اللي نقتل المراجعة. أنا أظن إنه الراجع تو وغدوة حصة النحو تكون 8 أظن. طيب اللي ما نجمش يسمع الفيديو إن شاء الله، أما حاول وأحرصه باش يعني باش نحاول نقدمه في النحو قدر يعني المستطاع، لأننا مؤخرين جدا في هذه المادة. يعني الدراسة في هذه السداسية المفروض بعد شهرين أو قبل شهرين، شهر ونص، المفروض نكملوا المتن الأجرومي، والمتن لازال يعني لازال كبير، والإخوة لازالوا يعني لم يفهموا يعني هذا العلم، مازالوا ما همش فاهمينه بالكده، فلازمنا حصص إضافية. مثلا هذا اليوم ان شاء الله نحاول نعمل فيه حصه مراجعه في النحو، ونحاول زادة الغدوه 8 بتاع الصباح للتسعة تكون الحصه الاساسيه للنحو، ونحاول الجمعه الجاي تكون زادة من 8 للعشرة نحو. يعني جمعتين مش مشكل، نحاول يعني نضحيه شويه نجيو بكري باش نجم نقدموا شويه في النحو. موافقين؟ لأنه كذلك يعني كما مر من شرح المشايخ قبله، كثير من الطلبة لم يفهموا، فلا بد من حصة مراجعة لتيسير هذه الدروس. يعني عنا مراجعة وزيد عنا يعني مناش مقدمين في الدروس، فبرشة مشاكل في هذه المادة، فلازمنا إن شاء الله نضحيه شوية، ولو احتاجنا كذلك الحصص الإضافية نعلمكم بها إن شاء الله ونتوكل على ربنا. طيب، في المراجعة وصلنا إلى باب الإعراب وشرحنا الإعراب ووقفنا عند باب معرفة علامات الإعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء. أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمل إلى آخره. وأما الألف وأما النون من علامات الرفع. بعد أن شرح المصنف، يعني أخذتم أنتم هذه الشروع يعني هذه الدروس، لكن حاولوا نسرع فيها شوي. بعد أن شرح المصنف وفصل الإعراب، وكما مر معنا أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وشرحنا هذا يعني التعريف والإعراب التقديري والإعراب اللفظي أو الظاهر والبارز وما إلى ذلك. بعد باش يعطيك علامات هذا الإعراب. وكقبلها اش قال لك؟ قال لك: وأقسامه 4، أقسام الإعراب 4: رفع ونصب وخفض وجزم. معناها لا يوجد لها خامس، أربع فقط: الرفع والنصب والخفض والجزم. أول هذه العلامات أو أول هذه الأقسام هو الرفع، فقال للرفع أربع علامات. طيب هذا أول أقسام الإعراب. طيب القسم الأول هذا الذي هو الرفع عنده أربع علامات، أربع علامات نعرف بها الكلمة هل هي مرفوعة أم لا، أربع علامات. قال لك الأربع علامات هذه الضمة والواو والأليف والنون، هذه الأربع علامات. الضمة مثل هذا زيد، زيد مرفوع بالضمة. والواو جاء المسلمون، مسلمون فاعل مرفوع بالواو. والألف جاء المسلمان فاعل مرفوع بالألف. والنون المسلمون يطلبون العلم مثلا، يطلبون هذا فعل مضارع مرفوع بالنون. هذه الأربعة علامات للرفع، وكل واحدة من هذه العلامات، كل علامة من هذه العلامات يندرج تحتها مواضع معينة، مواضع معينة ومعروفة. يقول: فأما الضمة، هذه العلامة، العلامة الأولى للقسم الأول، العلامة الأولى الضمة للقسم الأول الذي هو الرفع. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. الضمة هذه قلنا العلامة الأولى للقسم الأول تكون علامة الرفع في أربعة مواضع، يعني تلقاها في أربع مواضع لا تعدو هذه المواضع، لا تمر عن هذه المواضع، أربع مواضع فقط لا غير. في أربعة مواضع، مواضع بالفتح لأنها ممنوعة من الصرف كما مر معنا. طيب شكون يعطيني شنو المانع هنا من الصرف؟ ما شاء الله. طيب صيغة منتهى الجموع أول واحد ب الأربع مواضع هي: الموضع الأول لاسم المفرد، اسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة، هذا زيد جاء زيد، هذا عمرو جاء عمرو، وما إلى ذلك. فتقول مثلا في جاء عمرو أو جاء زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، واضح؟ هذه العلامة الأولى، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني جمع التكسير، جمع التكسير، وشرحنا قبله جمع التكسير وهو ما دل على ثلاثة فأكثر مع عدم سلامة بناء مفرده، وبعضهم يفصل أكثر المفيد. جمع التكسير تقول: كجاء الرجال مثلا، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، العلامة كذلك الأصلية اللي هي الضمة علامة الأصلية للرفع. جمع المؤنث السالم: جاء المسلمات فاعل مرفوع علامة رفعه كذلك الضمة الظاهرة في آخر الأقسام. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، شنو اللي نجم يتصل بالفعل المضارع؟ شنو اللي نجم؟ هو الفعل المضارع الأصل فيه أنه يرفع بالضم، لكن أعطاك احتراز ولم يتصل بآخره شيء. الذي يتصل بالفعل المضارع شيئان، أم شيئان لا ثالث لهم. طيب قبل أن نمر بالاتصال، الفعل المضارع تقول: يدخل زيد المسجد، يدخل هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة واضح، العلامة كذلك الأصلية، العلامة الأصلية للرفع. يذهب، يدخل، إلى آخره. لو قلنا يسعى، يسعى زيد في طلب العلم، من يعرب يسعى برفع اليد؟ من؟ تفضل. فعل مضارع مرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على، أحسنت ما شاء الله، علامة رفعه الضمة المقدرة على أخير. يعني لهنا هل يسعى يدخل تحت باب ما اتصل به شيء أم لا يدخل؟ ها؟ لا يدخل. علاش؟ أحسنت، لا يدخل لأن الضمة موجودة لكن قدرت الأصل فيها اللي هي موجودة، لكنها قدرت وتعذر النطق بها، واضح؟ فما كان آخره حرف علة لا يدخل في هذا الباب. كثير من الناس يخلط في هذه المسألة، لذلك أنا أحببت التنبيه عليها. طيب لو قلنا مثلا الطلبة يسارعون إلى مجالس العلم، كلمة يسارعون هذه، الطلبة هذا مبتدأ شعرينا فيه، يسارعون هذا فعل مضارع، صح ولا لا؟ أنت لو قلت يسارع الطالب يسارع، مش تكون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، واضح لا غبار عليه. لكن لو حطينا لها واو ونون في الأخر أصبحت للجمع طلبة يسارعون، أصبحت علامة الرفع فيها النون، ثبوت النون، لم تعد الضمة، ذلك قال لك المصنف ولم يتصل بأخره شيء، واضح؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني لم يتصل بأخره شيء، لو تقول مثلا الطالب يسارعن إلى مجالس العلم، أصل الكلمة شنو؟ يسارع، ماذا دخل عليها؟ نون التوكيد. نون التوكيد إذا دخلت على الفعل المضارع صيرته مبنيا، صار هذا الفعل أصلا مبني، واضح؟ صار الفعل مبني. كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ورفعوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتى. ولو قلنا الطالبات يسارعنا إلى مجالسنا، فكذلك يصبح الفعل هنا مبني. فإما أن تدخل عليه نون الجامع أو نون التوكيد أو نون الإناث، فهذا من جملة الأشياء التي إذا اتصلت بالفعل المضارع جعلته إما مبنيا وإما مرفوعا بالنون. هذا الضمة قلنا أربع علامات: اسم مفرد، جمع تكسير، جمع من سالم، فعل مضارع لم يتصل بأخره شيء. فهم واحد ما فهمش حاجة لهنا؟ المراجعة دي ما يكثروا فيها الحوارات، مش لعبة الكل تفهم. هي نون النسوة ونون التوكيد يعني أهل العلم يجعلونها كالصنف الواحد، إنه يعني نون التوكيد هما نونين توكيد ونون النسوة، يجعلونهم كالصنف الواحد. علاش؟ خاطرهم يجعلوا الفعل المضارع مبني أصلا، وعندك النون الأخرى اللي هي بتاع الجمع، واحدة صنف يجعل الفعل المضارع مبني، وصنف آخر اللي هو الجمع هذا يسمى بالأفعال الخمسة، وسيأتينا. واضح هذا؟ ها؟ شكون مش فاهم؟ شكون فاهم؟ أي فعل مضارع نحي منه النوايات هذه اللي حكيتها لك، اللي قلت لك موضعين، موضع يكون مبني وموضع يكون معرب فقط، الباقي أي فعل مضارع يدخل ويخرج يذهب ويلعب، أي فعل مضارع هو مرفوع بالضم. تفضل. نعم مبني، مش احناش نحن مبني في المراجعة قبل؟ ها؟ شرحنا ولا؟ ها؟ شرحنا. المبني هو ضد المعرب، مبني هو كلمة يعني لزوم يعني آخر الكلمة حالة واحدة، لزوم وآخر الكلمة حالة واحدة، كحذامي وسبويه والذي والتي وهذا وأنتم وأنتن، يعني الضمائر وأسماء الأصول وأسماء الإشارة وبعض الأعلام وبعض الظروف وبعض وأسماء الأفعال، كل هذه مبنية ما تتغيرش. مثل لو قلت جاء هؤلاء الرجال، جاء هؤلاء الرجال، فجاء هؤلاء، هؤلاء الأصل فيها شنو؟ فاعل، لكن جاءت مكسورة خطرها مبنية. لو قلت مررت بهؤلاء، الأصل فيها شنو؟ مجرورة قاطعة الكسر متاعها. رأيت هؤلاء الرجال منصوبة لكن قاطعة في الكسر متاعها، لزوم حالة واحدة آخر الكلمة، لكن تأخذ الإعراب حينها بالمحل. لو تقول مثلا جاء هؤلاء الرجال، جاء فعل ماض مبني على الفتح، هؤلاء هذا شنو؟ اسم إشارة مبني على الكسر، وهو في حالة، في حالة شنو؟ ماكش مركز معي، الناس اللي فيك مش تركز. وفي حالة، في حالة رفع، في حالة رفع فعل، في محل رفع فعل، واضح؟ هو يكون الإعراب نتاعو بالمحل، معناه هو فين تحط، لكن هو لا يعرب، لا يتغير، واضح؟ تقول رأيت هؤلاء الرجال، رأيت فعل فاعل، هؤلاء اسم إشارة ذات مبني على الكسر، وهو في محل نصب مفعول به، مررت بهؤلاء في محل جر كذلك نفس الكلام، هذا الاسم المبني، وضده المعرب، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن إلى آخره. شنو شكوني مش فاهم حاجة؟ ها؟ اسألوا أنتم خير من السلام. ها؟ ما كنت نشرح فاهم. فعل مضارع، أي فعل مضارع لم يتصل به لا نون توكيد ولا نون نسوة ولا نون اللي هي متاع الأفعال الخمسة فقط، واضح؟ طيب ما كنتش قاعدين تفهم ولا قاعدين تفهم؟ ها؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ أظن سهل. نحن المفروض الدرس واصل لل للممنوع من الصرف، نحن ذي حكاية تفضل. أعطيتكم تمارين، تو في تمارين إن شاء الله غدوة به. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال. أنتم كأنكم حاضرين لوحكم درس فقه سهل كين. أخي جاكم وقت درس نحو ومخاخكم من ملتهم وكنش مصدقين. ها؟ حضرت أنت الدرس اللي فات النحو؟ أعطيتكم تمارين، غدوا نصلحوا. اللي فات يعني؟ باه إن شاء الله. ها؟ طيب نجم المر ولا مش فاهمين حتى ذا؟ نعودوه ولا المر؟ طيب وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، لأنه تو باش يكون فما تفصيل اكثر. هذاك علاش انا يعني انتم كي تخزروا لي كي تفجعوني يعني. حسوني اللي انتم فاهمين كيفاش فما تفصيل تو في الاسماء الخمسه يعني ونجم يكون صعيب. باه نحو سهل يعني اتقن شويه ركز شويه من الاول وراجع بعد يولي ان شاء الله يعني كل شيء يمشي سهل. مفيد شوية تركيز، لازم شوية تركيز. طالب العلم لازم جدية ولازم حرص ولازم مراجعة ولازم برشا حاجات. يعني ما تستسهلوش الحكاية بدرجة إن واحد يجي يحضر للدرس يقعد في الدرس ويروح ويعاود يحضر ويعاود يرجع وكل ما يخرج ويرجع يقولوا فين كنت، يقولوا كنت في الدرس. بعد عام عامين ثلاث سنين اربع سنين هو مازال في الدرس مازال متعلم شيء. لازم مراجعه هذا امر مهم. مش قاعده إيه نحن تو قاعدين عربية. نحن قاعدين نبنيه في القاعده تدريجيا. إيه نحن ذاك ايش قاعدين نعمل بالتدريج فيش قاعدين نقراو نحن في الفقه نقراو في كتاب الطهارة لهنا نقرأ في الأجرمية في الأصول كيف الورقات كل حاجة تسهل برك شوية تركيز ومواظبة. مثلا يجيش واحد مثلا في النحو يحضر اليوم مرة جاي يغيب المرة جاي يا يحضر ويحب يفهم لكن كيف ما يفهمش يعني خذها مدوية ما تفهمش هكاك نحو واحد اثنين ثلاثة إذا ما فهمتش اثنين لك ما كيفش تفهم ثلاثة. لازم واحد يواظب ويحضر ويكتب ويراجع. لازم شوية جدية وشوية حرص باش ينجم يعني واحد يتقن هذه العلوم. وإلا إذا واحد يعني يحضر مرة ويغيب مرة ويحضر مرة ويغيب مرة ما نجمش حتى يقراش 20 سنة بالطريقة هذه ما نجم يحصل. ينجم يكون هكاك متثقف يقولوا له الإعراب والله نتذكره أما ما يعرفش هكاك يعني كل حاجة يتذكر منها هكاك يعني ما ينجمش يتقن. لازم طالب العلم لازم يكون ضابط لهذه العلوم ولازم يحضر ويحاضر ويحافظ على دروس ويواظب ويراجع. أهم حاجة المراجعة خاصة في علوم الآلة هذه كيف النحو والأصول هذه لازم تتراجع في الدار. ما تنجمش تحضر درس اللي بعده من غير ما في الدار ما تراجعش بالقدام وإلا ما تنجمش تفهم راه يعني قديش تقعد تقرا باش تقعد تقرا برشا تقعد تقرا عوام على هذه الطريقه بنجم تتمكن في النحو اذا انت ما تراجعش وما تحفظش في الدار. فبعض المراجعه وبعض الجديه يعني سيبوا علينا من المجادلات الزايده. نحن مشكلتنا ضيعتنا الكلام برشا نخرج من الجامعه نقعد بنص ساعه بالساعه نحكي نتجادلوا هذاك بيه هذاك مش عارف شنو في الدار نتجادلوا في الانترنت نتجادلوا في الواحد نتجادلوا. خلينا نهتموا شويه بطلب العلم ونكونوا جديين شويه تو نتعلم نحيوا الجدال نحيوا الحكايات الزايده نضبطوا اوقاتنا. واي واحد ينحي من مخه وهم انه ما عندوش وقت حتى لو تخدم النهار كامل. اي واحد عنده وقت يقرا عنده وقت نجم لو تفرغت ساعة فقط في اليوم أو نصف ساعة نجم تتقن. لكن فما شكون كل يوم قاعد يفرغ في ساعة ويحفظ ويراجع لازم هكا باش تتقن وإلا ما تنجمش. هذه أقل حاجة. وإذا تحب أكثر فالباب مفتوح طبعا. المفيد مسألة المراجعة أمر مهم جدا جدا جدا لازم يعني نواظبوا على مسألة المراجعة ومسألة الحضور ومسألة المداومة. وطلب العلم يعني بابه واسع أمر واسع يعني جدا يعني تقعد بالعشرين سنة وانت تتعلم. الإمام أحمد سئل متى يتعلم الرجل يا إمام فقال من المحبرة إلى المقبرة فماش وقت. ووارد عن السلف مثل هذا الكلام كثير. وإذا يقول ابن الجوزي يعني يجب ويتحتم على طالب العلم المذاكر يعني الذاكر هو قرانه في العلم ويجب على العالم مداومة التعلم فإذا ظن أنه تعلم فقد استبد برأيه والمذاكرة تظهر له خطأه. لو تذاكر مع ناس يعني تكون عندهم شوية علم عندهم بالحق تعرف اللي أنت ما تعرف شيء، هذا بالنسبة للعالم، فما بالك بينا نحن؟ فلازم واحد الأوقات اللي هي يضيعها في اللغو وفيما لا يعني وربما في أشياء تلهيه عن أشياء أهم أو أثام ربما يضيعها في الكلام وفي غيبة كذا وفي نهش من لحم كذا وفي يضيعها يحطها في طلب العلم أولى، أولى مش يصلح نفسه يصلح حاله يصلح حال الأمة ويصلح يعني لازمنا نكون مجدين. مسألة طلب العلم مسألة لازمها معها يعني جدية بقدر كثير حتى واحد ينجم يتقن، والله المستعان. طيب نكملوا. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمام. قلنا العلامة الأصلية للرفع وهي الضم، العلامة الفرعية الأولى التي بعد الضمة وهي الواو، الضمة إذا أشبعت صارت واو، لذلك درجها المصنف بعد الضمة. فهذه الضمة تكون علامة للرفع في موضعين، عندها موضعين فقط تكون فيها علامة الرفع. الموضع الأول وهو جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم فيه تفصيل في تعريفه وما إلى ذلك، نحن نذكر النطفة كثيرا لا نريد أن ندخل ونغوص فيه كثير. المفيد يذكرون يعني العلماء لشروطه أن يكون ثلاثة لأكثر، أن يكون لمذكر لعاقل وما إلى ذلك من الشروط، وأن يكون علما أو يكون وصفا. المفيد أنتم خذوا يعني التعريف العام والضابط، هو مكان على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء مفرده، مكان لثلاثة فأكثر مع سلامة بناء مفرده. تقول مثلا مسلم، أو نعطيه تعريف أسهل، ما زيد في آخره واو ونون أو ياء ونون، ما زيد واو ونون أو ياء ونون على آخره في آخره. لو قلت مسلم باش تزيدها وباش تجمعها تقول مسلمون، جاء المسلمون. لو جاءت في وضع نصب تقول جاء المسلمي، مررت رأيت المسلمين. لو جاءت في موضع جر مررت بالمسلمين. إما تكون فيها واو ونون أو ياء أو ياء ونون. فهذا جمع المذكر، جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم العلامة، علامة رفعه هي الواو. تقول جاء المسلمون مثلا، فالمسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة. اكتبوا الإعراب هذا مش تحفظوه. مسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. نعم، هذا جمع المذكر السالم، وهذا الواو يعني الموضع الأول، الموضع الأول التي تكون فيها الواو علامة للرفع. الموضع الثاني وهو الأسماء الخمسة، موضع الثاني الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة قال وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال. هذه الأسماء الخمسة، فم يعني علاش هما مش سبعة ولا ثمانية؟ يعني أهل النحو تتبعوا واستقروا كلام العرب فما وجدوا إلا هذه الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء، هذه ميزتها هي. لكن فيها لغات. وبعض المصنفين كابن مالك وغيره يسميها الأسماء الستة، وهي هانوكا أو هانو، هذا هو السادس. لكن بعض المصنفين كابن أجروم وغيره لم يذكرها لسببين. السبب الأول لإنكار بعض المتقدمين لها، أنكروها، قالوا لم نسمعها بلغة الإتمام هذه، لكن عندنا قاعدة في النحو وهي من حفظ حجة على من لم يحفظ، فمن حفظ وأتى بهذه اللغة فهو حجة على غيره الذي لم يحفظ وأنكر. والسبب الثاني وهو كلمة هنو الأفصح، إذا قلنا الأفصح يعني الأشهر عند العرب، الأفصح وهي لغة النقص، الأفصح فيها لغة النقص، تنشرح هذه اللغات، لغة النقص تقول هذا هنوك مش هنوك، هذه الأشهر عند العرب، ثم تليها لغة الإتمام، ثم تليها لغة يعني القصر. هي الأسماء الخمسة هذه فيها ثلاث لغات، فيها لغة الإتمام، وفيها لغة النقص، وفيها لغة القصر. لغة الإتمام، ثم لغة النقص، ثم لغة القصر. لغة الإتمام هي المعروفة، وهي التي أتى بها القرآن، وهي اللغة الأفصح. تقول جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك، فجاء أبوك فاعل المرفوع، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة. رأيت أباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من أسماء الخمسة. مررت بأبيك اسم جر الباء، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من أسماء الخمسة. هذه لغة الإتمام، وهي اللغة الأشهر، وهي اللغة الأفصح. اللغة التي تليها وهي لغة لبعض القبائل، اللغة التي تليها هي لغة بعض القبائل وهي لغة النقص. لغة النقص لغة القصر، اللغة التي تليها لغة القصر ليس النقص. أين؟ كذلك النقص هي لغة لبعض القبائل. لغة القصر، لغة القصر هذه تكلم بها كذلك بعض القبائل، وهي لغة في الأسماء الخمسة وفي المثنى، يجعلون المثنى والأسماء الخمسة يجعلونها في حالة الرفع بالألف، وفي حالة النصب بالألف، في حالة الجر بالألف. يعربون الأسماء الخمسة والمثنى في حالة الرفع بالألف، وفي حالة النصب بالألف، وفي حالة الجر بالألف. يقولون جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، كل هكذا. لكن هذه طبعا لا يجوز لنا نحن اليوم أن نتكلم بها، هي لغة بعض القبائل تحفظ ولا يقاس عليها، لكن اللغة الأشهر والأفصح هي اللغة المعروفة. طيب هذه اللغة قال شاعرهم إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته، كل بالألف. هذه تأتي في المرتبة الثانية بعد لغة الإتمام من حيث شهرتها. إن أباها وأبا أباها أصلا إن أباها وأبا أبيها إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته. لغة التي تليها لغة النقص. لغة النقص، لغة النقص هي أن تقول هذا أبوك، مش أبوك، أبوك، وهذا أخوك، وهذا بلاش واو، وهذا حمك، ومررت بحمك، ومررت بأبيك، ومررت بأخيك، ورأيت أخك. يعني إعرابها يرجع إلى الإعراب الأصلي، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسر. هذه لغة بعض القبائل كذلك، وهي اللغة الثالثة التي تليها في الشعر. قال شاعرهم بالحركات، بالحركات، قال شاعرهم بأبيه، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه اللغة الثالثة من حيث الشهرة. هذا إذا تكلمنا على الخمسة، على الأسماء الخمسة. لكن إذا تكلمنا على هنو فالكلام عليها يأتي بمفرده. فالأشهر فيها لغة النقص ثم الإتمام، ليس فيها قصر، واضح؟ أشهر فيها لغة النقص ثم الإتمام، ليس فيها قصر. تقول هذا هنك، رأيت هنك، هذا الأصل فيها والأشهر. لكن يوجد فيها لغة هذا هنوك، رأيت هناك، ومررت بهنيك. لذلك نعدوها من الأسماء الستة، يقولوا هي سادسة الأسماء الخمسة، تصبح ستة. هنوك فيها معاني. المعنى الأشهر والأكثر هو كل ما يستقبح ذكره، وكل ما يستقبح ذكره فيسمى بالهنو. والمعنى الثاني يطلق على الشيء، شيء أو القلم أو شيء. تقول مثلا أنا مش نقول لك حاجتك هذه، نقول لك هذا هنوك أو هنوك، هذا معنى آخر ثاني. لكن المعنى الأول هو كل ما يستقبح ذكره. على الشيء والقلم وما إلى ذلك. فهذا يعني هذا باختصار تفصيل الأسماء الستة أو الخمسة. يقول ابن مالك رحمه الله في تلخيص هذا الدرس، يقول وارفع بواو وانصبن بالألف، واجر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو من صحبة أبانا. وتنرجع بعد الشروط، نحن ما ذكرناش الشروط وما إلى ذلك. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حمون كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا، لذياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. هذا اختصار للدرس كله مع شروط وما إلى ذلك. طيب هذه الأسماء الخمسة ذكر لها أهل العلم شروطا، نستطيع أن نقول ست شروط أو خمس شروط. نقول ست شروط، فيها أربع شروط لكل هذه الأسماء، وفيها شرطين خاصين، واحدة الذو واحدة الفو. أما الشروط العامة فهي أن تكون مفردة. لو قلت مثلا جاء أبويك، جاء أباؤك، جاء أبواك، إعرابها لا يكون. لو قلت جاء أباك ولا جاء أبوك؟ جاء أبوك. أباؤك، لو قلنا جاء أباؤك أعرابها كيفاش يكون هذا؟ أباؤك، جاء أباؤك، إعرابها إعرابها يرجع إلى الأصل وهو إعراب بالضمة، واضح؟ بالضم أباؤك. جاء إخوتك كذلك ترجع إعراب، ترجع إلى الإعراب الأصلي. يجب أن تكون الكلمة مفردة. الثاني، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، مكبرة ضد المصغر، يعني جاء أبوك، أبوك فأب تصغير يعني مكبرة هذه، لكن ضدها المصغر تقول جاء أبيك أو جاء أخيك، صغرت الكلمة. فلما تصغر هذه الأسماء الخمسة ترجع كذلك إلى الإعراب الأصلي وهو الرفع بالضمة. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن تكون مضافة. لو قلت جاء أب، ما أضفتهاش، ما أضفتهاش لي، قلت جاء أباك ولا أباكما ولا أباكم، فين موجودين يعني؟ ها؟ فين موجودين في الفيه؟ فين موجودين في الفيه تقصد؟ من الأول تقريبا في البيت، بيت التين تقريبا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: 25 سنة في اليوم والليلة لا يحافظ في الأذان، 25 سنة في الأذان في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون. في كل أذان منها خمس سنن. السنة الأولى أن يقول الإمام الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر، تردد مع الأذان. السنة الثانية أن تقول رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وفيها خلاف هل هي بعد أشهد أن لا إله إلا الله أو في آخر الأذان. السنة الثالثة أن تطلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا اللفظ كما ذكرته هو الصحيح، وباقي الألفاظ فهي شاذة. والسنة الرابعة هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسنة الخامسة هي الدعاء، فالدعاء بين الأذان والإقامة فلا يرد كما في الحديث. خمس السنن في كل أذان، 25 سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابق. طيب، نكمل إن شاء الله بسرعة، نكمل الشروط ثم نأخذ بعض الأسئلة. وصلنا الإضافة. نعم، يجب أن تكون مضافة، هذه الأسماء يجب أن تكون إضافة مضافة. تقول جاء هذا أبوك، أو جاء أبوك، أو جاء أخوك، أو جاء أخوهم، أو جاء أبوهم، يجب أن تكون مضافة لشيء. وقلت جاء أخ أو جاء أب، فهذه إعرابها بضمة ظاهرة على آخره وعلى آخره، ولا تكون معربة بالحروف. الشرط الرابع وهو تابع للإضافة، تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم، تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم. تقول أخوك، أبوك، أبوكما، أبوكم، لكن لو قلت أبي لا يتغير الحال هنا. لو كانت الإضافة للياء المتكلم يكون الإعراب عليها بالضمة المقدرة المانع من ظهورها حركة المناسبة. وهذه مسألة أخرى. هذه أربع شروط في كل الأسماء، والشرطين الخاصين اللي هو في ذو واحد في الفو. أما في الفو أن تكون الفو خالية من الميم، الفو بمعنى الفم، لكن فيها لغة فو ولغة فوك وفم لغة فمك. لكن إذا قلنا فمك يعني بش تكون إعرابها بالحركات بالضمة عادي، لكن لو قلت فوك إعرابها يكون بالحروف. والشرط الخاص الثاني هو في ذو أن تكون ذو بمعنى الصاحب، ليست ذو الطائية التي بمعنى الذي، التي بمعنى الذي وهي لغة يعني لغة الطائيين بمعنى الصاحب. والله ذو العرش المجيد يعني صاحب العرش، لذلك قال المصنف وذو مال في الآخر، أشار لك بكلمة مال بأن الذو تعنى أو يعنى بها ذو بمعنى الصاحب، يعني صاحب المال. وقال شاعر طي، وعندهم أشعار كثيرة في هذا، منها وإن الماء ماء أبي وجد وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت، هذه لغة طي. نحن المقصود هنا لغة ذو بمعنى الذي، لغة ذو بمعنى الصاحب ليست بمعنى الذي، لغة ذو بمعنى الصاحب. بهذا تكتمل الشروط، بهذا تكتمل الشروط. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. نأخذ إن شاء الله الأسئلة، والمرة القادمة نكمل هذه المراجعة. غدا الدرس النحو سيكون الساعة الثانية، حاولوا تحضروا من الأول يا إخوة، اللي بش يحضر بعد شوية رغم أنه جمش يفهم، حاولوا تكونوا موجودين من الأول، ورانا في يعني مؤخرين برشة في النحو، حاولوا تواظبوا على الحضور وعلى هذه المادة. طيب، هل صحيح قول الاسم لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا الصرف، وهو اسم مبني أي غير معرب لا تتبدل حركته ويلزم حالة واحدة في أخير، الاشتراك في لزوم واحد حاله واحده في اخيه، غير صحيح هذا الكلام. الاسم الغير المصرف هو الذي لا يقبل التنوين، والتنوين هو الصرف، لا يقبل التنوين او لا يقبل الصرف، نفس المعنى. وهو اسم مبني ليس بمبني. الاسم الغير المصرف هو اسم معرب ولكن لا ينون، لا ينون فقط ولا ينون، وجره يكون بالفتح، هذا الفرق فيه فقط. هل التنوين هو تغيير أواخر الاسم سواء بالخفض؟ لا، هذا الإعراب مش تنوين. كيف نميز بين العلل اللفظية والعلل المعنوية في الاسم الغير المصرف؟ بارك الله فيك. العلل اللفظية قلنا العلل تسعة، لو نجيوها زاد في الدرس غدوة نزيد ونعمل مراجعة بسيطة. العلل اللفظية اللي هي العلل التي ذكرناها السبعة، أما العلل المعنوية فهي علتان فقط، هي العلمية والوصفية، هذه المعنوية. أما اللفظية فباقي السبع. متى ستبدأ الدورة النسائية في مادة النحو؟ ربما الأسبوع القادم إن شاء الله نرتب. يسري عنا فعل مبني على ماذا بالضبط؟ على الفتح، على الفتح، ديما تخزر لآخر آخر الكلمة. الضمة علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي يتصل بأخير شيء. ما هي الحالة الرابعة؟ الحالة الرابعة عندك في المتن، شنو هو الحالة الرابعة؟ جمع المؤنث السالم، جاء المسلمات، جاء المسلمات، وهذا مرفوع بالضم. هل صحيح أن الاسم ينقسم إلى مضمر ومظهر؟ هذا يطلق على الضمير، ضمير ظاهر يعني بارز، وضمير مضمر أو مستتر أو مخفي، كلها يعني أسماء على مسمى واحد. وهل يوجد شيء اسمه اسم متصرف؟ كل الأسماء المعربة المتمكنة، المتمكن أمكن فهي يعني متصرف. موانع الصرف التسعة التي ذكرناها في الدرس اللي فات تراجع. اجمعها في البيت، اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة الركب وزد عجمة في الوصف وقد كم. هل يمكن تصنيف ذو ضمن الأسماء الأكثر؟ ما فهمت وش السؤال ذي. علم النحو يحتاج إن شاء الله تنشرح الصبورة إن شاء الله. زين وقت نصليت قد شنو قديش؟ طيب شكون عنده سؤال؟ واضح؟ تفضل. ها؟ السلام عليكم. سمعتك شو؟ اي احفظ لجرمي، تحب تحفظ احفظ لجرمي. متن نثر، تحب تحفظ النظم مثال شو؟ اما النثر احسن. نظم الشيخ الشنقيطي بتاع لجرمية سهل. اي 150 بيت وطيب سهل. إذا قلت لنا أعرب الجملة فماذا علي أن أذكر بالضبط؟ تذكر الأعراب، تذكر شيخ الأعراب كما طريقة لنعرب، ونحن أنت تعرب سهلة برشا. واضح؟ طيب صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. لا المعنوية زول، لا لا مش عكسها. أنا كتبتها لفية زول. مين تعكس؟ لفية. مش أنا قلتها مرة في كم سهل. أنا مين؟ مش ديما.